بإذا فرغ من الصلاة. بعضهم يقول حرما، هذا يعني شيء يعني يقولون هذا أكثر خير في السلام من بين المسلمين، ما في شيء. هذا إذا تلاقوا الصوت كنا سنة بعضهم على بعض وسلموا للنافلة وصاف بعضهم بعض طيب لا ما اتخذ على كده ما هو بعض يعني. الفرق لا كل من يسلم يحيي طفيفه من يسلم يحيي ما لها شيء. أما تطلع شكرا صدقات يكثر منها صلاة النافلة يكثر منها تسبيح يكثر منها كل هذا ما لها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.